ثم أورد حديث ابن عباس هذا قال: وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان أي في القسمة. وقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، الله على كل شيء قدير، ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر، الذي يعني يظهر الله أعلى وأعلم أن الآية أعم مما ذكره مقاتل. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والوعد الصادق بنصرة أهل الإيمان، ولأن الله عز وجل ينجز له ما وعده، وأنزل عليه سبحانه وتعالى يعني من آيات قدرته سبحانه وتعالى المشهودة كذلك ما كان من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم. وأما قسمة الغنائم فهو أحد ما أنزله الله عز وجل عليه، وليس يوم الفرقان يوم بدر بذاته، فإن المغانم إنما قسمت بعد ذلك، والله أعلم إنما نزل تقسيم الغنائم بعد ذلك، وإلا إن لما ساءت أخلاقهم في الغنائم أنزل الله عز وجل أوائل سورة الأنفال وأمر بعد ذلك بقسمة الغنائم أربعة أخماس وخمس. فالكلام الذي ذكره أولا في عموم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أولى بظاهر الآية. قال: ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل بغدر. ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طلحة والعوفي وابن عباس: يوم الفرقان يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل. رواه الحاكم. وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم بدر. وروى عبد الرزاق عن عروة ابن الزبير في قوله يوم الفرقان قال: يوم فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة بتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان، مشهور أنه سبع عشرة مضت من رمضان. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا، والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70، وأسر منهم مثل ذلك. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال في ليلة القدر: تحروها 11 يبقين، يبقين يعني ليلة 19، فإن في صبيحتها يوم بدر. وروى مثله عن رجل عنه ففيه رجل مجهول. وروى ابن جرير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: الحسن ابن علي كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان. هذا من كلام الحسن رضي الله عنه، قال إسناده جيد قوي. روى ابن وزويه عن علي قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من رمضان، وهو الصحيح عند أهل المغازي والشير. قال يزيد بن أبي حبيب: إمام أهل الديار المصرية في زمانه كان يوم بدر يوم الاثنين، يوم الاثنين، ولم يتابع على هذا، وقول الجمهور مقدم عليه، وهو أنه كان يوم جمعة، يوم بدر كان يوم جمعة. وهذا مما يدل على أن الله ينزل الفرقان الذي يشمل الآيات الشرعية ويشمل أيضا الآيات الكونية بنصرة الحق وإظهاره وإبطال الباطل وإزهاقه. ولذلك فسر العلماء قوله تبارك وتعالى: وأنزل الفرقان، ليس فقط إنزال القرآن بل إنزال ما يؤيد الله به الحق ويزهق الباطل. فالله ينزل الفرقان، ينزل ما يقع به التفريق، كما قال لقد آتينا موسى الكتاب والفرقان. فالله آتاه الكتاب وهو الكتاب فرقان، وأيضا الآيات الحسية الكونية فرقان، يفرق الله به بين الحق والباطل. فتأييد الله عز وجل لعباده المؤمنين فرقان. فالله عز وجل بين أنه نزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفرقان من الآيات الشرعية والآيات الكونية ما فرق به بين الحق والباطل، يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ونلحظ في هذه الآية الكريمة هذا الارتباط الوثيق بين الإيمان والعمل، وترى في هذه الآيات التي بعدها ثلاثة أنواع من العلوم التي صارت بعد ذلك متميزة، لكنها هنا مقترنة. الجزء الأول من الفقه والأحكام، والجزء الثاني من السيرة أو النوع الثاني من السيرة، وذلك وارتبط أيضا ذلك بالإيمان وهو التوحيد. فانظر إلى هذا الامتزاج اللطيف الطيب الذي يعني يوقع في حس المؤمن عدم الانفصال بين هذه العلوم، وأنه لابد أن تكون كلها مرتبطة. فليس الفقه مثلا أحكاما جامدة، هذا الذي أدى بكثير من انشغل من المتأخرين بنوع واحد من العلوم أن يكون ذلك على حساب النوع الآخر، فلا تحدث التربية الكاملة للشخصية. وأنت تلحظ دائما هناك ارتباط وثيق في الكتاب والسنة بين الأحكام وبين العقيدة وبين الإيمان وأيضا السيرة. فالله عز وجل ذكر في الآيات وقائع غزوة بدر، لكنك تلحظها مقترنة بأسماء الله وصفاته وبإنزاله للآيات وبإثبات النبوة والرسالة، وكل الآيات تختم بفعل الله سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل. قال عز وجل ولكن ليقضي الله أمرا كان، قال في الآية الأولى والله على كل شيء قدير، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. أنت ما تجد تقريبا يعني فعلا منسوبا إلى الناس، وهذا تسجيل لغزوة بدر الكبرى وأعظم انتصار لأهل الإسلام، ما ذكر فيه شأن الأفراد وما ذكر فيه فضيلة لهم، مع أن هذه أعظم فضائلهم على الإطلاق. بدر، غزوة بدر من أعظم مشاهد الصحابة رضي الله عنهم، ومن شهد بدرا من الصحابة أفضل الصحابة، ومن شهدها من الملائكة أفضل الملائكة. ومع ذلك أنت ترى هذا الأمر العظيم الواضح البين أن الفضل لله وحده لا شريك له، تربية عظيمة جدا، ويعني لا يمكن أن تطغى هذه النفوس، لأن هذا مواطن الطغيان في عند البشر، يعني مواطن النصر مواطن طغيان كثير من البشر. هذا الموطن أكثر البشر يخلدون فيه أنفسهم، وأكثر القادة يمدحون فيه تخطيطهم وحسن تدبيرهم للجنود، ويعني يجعلون من قبل البلاء الحسن فيه معظما وفخما. ولحظات الانتصار هي لحظات الدخول بالأبهة والفخر والخيلاء، وأنت تجد هنا أنهم منع منهم ذلك كله، وإنما ذكر الفضل لله، كلها أفعال الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا هذا الامتزاج الحسن اللطيف بين العلوم المختلفة، بين علم الفقه، وقال إن كنتم أمنتم بالله، إذا مرتبط بالإيمان علم التوحيد وعلم السيرة. وهذا الأمر لما كما ذكرنا حدث يعني فصل بين هذه العلوم، ولم يكن الفصل مقصودا لذاته، إنما كان لحسن يعني الترتيب والتوجيه والتخصص. ولكن لما انشغل أناس بنوع واحد من العلم وعلى حساب العلوم الأخرى حدث ذلك الخلل، وأصبح الفقه عند اهله فيه جمود كبير، وعند اهل السير اهتمام بالتفاصيل التي لا تؤثر ولا تثمن من جوع، وبالإضافة إلى الوقوع في الضعيف ونحو ذلك لأجل الوصول إلى التفاصيل. وعلم التوحيد أصبح مجردا عن في كثير من الكلام المتأخرين مجرد أمور فكرية أو نظرية مجردة عن العمل والواقع. فحدث هذا الاضطراب، لكن نعود إلى المصدر الأول وإلى الكتاب والسنة نجد هذا الارتباط الوثيق بين هذه العلوم المختلفة والتوجيه المتكامل لبناء الشخصية المسلمة المتكاملة بكل أنواع العلوم. وهذا الذي يجب أن نستفيد منه حين يعني نهتم بإصلاح أنفسنا وإصلاح من نعلمه وترتيب المنهج يعني الاستفادة الأكيدة من هذا الارتباط وعدم الفصل، وأن تكون مثلا علوم الفقه علوم مجردة من التذكرة ومن الوعظ ومن ذكر الإيمان، وأن تكون مثلا علوم السيرة مجردة من مجرد الحكايات أو نحو ذلك كما قد يحلو البعض قد يستثقل ويقول يعني نريد أن نرجع إلى دراسة السيرة كأننا لا ندرس السيرة مثلا. يعني قد يستفيد البعض ذكر الآيات مثلا ونجد هذا مع النفوس البطالة التي تميل إلى مجرد السماع والحكاية. وهذا الأمر لذلك نؤكد أن طريقة القرآن في تناول هذه العلوم طريقة فريدة مختلفة تماما، يعني وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا السنة. أنت سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ترن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة بالتوحيد، وذلك هذا الحديث يذكر في كتب الجهاد من كتب الفقه ويذكر في كتب الإيمان، لأن أن العمل من الإيمان، لأن هذا صريح في أن أداء الخمس وهو من أعمال الجوارح وهو عبادة مالية من الإيه؟ من الإيمان صراحة. والقرآن قد دل على الارتباط ودل على أن العمل من الإيمان، لأنه قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن إليه خمسه قال إن كنتم أمنتم. فمن كان مؤمنا لابد أن يكون عاملا، لابد أن يكون مقرا عالما اعلنوا. وأنت أيضا تلحظ أن الأمر بالعلم مقدم على الأمر بالعمل، بل الأمر بالعمل داخل في الأمر بالعلم، إن صيغة الآية واعلموا فأنت تعلم، لأن هذا أمر يلزم أن يعلمه كل مسلم، لأنه قد يطبقه وقد لا يطبقه في الناحية العملية، قد يعيش عمره ولم يغنم، ومع ذلك فهذا العلم من الإيمان الاعتقاد، وأداء الخمس نفسه من العمل به بعد ذلك من الإيمان. فهناك ترابط وثيق كما ذكرنا لابد من إدراكه وفهمه. وتأمل في قوله عز وجل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بوصف العبودية ولم يذكره بوصف النبوة والرسالة، مع أن الآية متضمنة لا، لأن الإنزال على عبدي هو إنزال يعني مستلزم أو هو دال على نبوته ورسالته، ومع ذلك فذكره بوصف العبودية لبيان شرف هذه المنزلة وأن أعلى منازل البشر هو منزلة العبودية، وأنه كلما على في تحقيق العبودية كلما ارتفعت منزلته عند الله سبحانه وتعالى عند الناس. وكذلك كما ذكرنا هو في مقام ذكر النصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نصره الله نصر المؤزر، وبهذه المعركة عمد الله عز وجل في الأرض، وذكره في هذا الموسم بذكر العبودية لتحقيق لإثبات تواضعه عليه الصلاة والسلام وليكون قدوة لكل قائد منتصر. فهو أعلى ما يمكن أن يكون فيه أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى على عبدنا. وإضافة يعني الوصف وصف العبد اسم العبد لضمير المتكلمين على عبدنا أعظم تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قد ذكر مرات عديدة في مقام الوحي في مقام التحدي في مقام الإسراء وفي غيره من المقامات المختلفة التي تدل على شرف منزلة العبودية وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا نال أعلى المراتب وقد خير عليه الصلاة والسلام بين ان يكون ملك النبي وبين ان يكون عبد الرسول، فاختار ان يكون عبد الرسول كما وصفه الله في الايات المختلفة بالعبودية، فهو اختار ان يكون كذلك. وسمى الله يوم بدر يوم الفرقان، وهو فرقان على مر العصور، لانه به عبد الله عز وجل في الارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد اليوم. يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين، والله على كل شيء قدير. ولا بد للمسلمين ان يعلموا ان دينهم يامرهم بان يجتمعوا لاعداء الله سبحانه وتعالى، وان يكونوا جمعا في مواجهتهم. وهكذا بنى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعه المسلمين الاولى على انهم جمع في مواجهه الكفار، وليس انهم مجرد احد متفرقين، وليس مجرد انهم أمة يعني كل منهم يختار نفسه العقيدة التي يختار ويفعل بعد ذلك ما يفعل. هذه الآية تؤكد ما أجمع عليه المسلمون من وجوب أن يكون المسلمين جماعة، وأن يكون لهم إمام، وأن يكون لهم جيش يقاتل، وأن يجتمعوا على، وليس أن الإسلام مجرد اعتقاد شخصي وأنه علاقة شخصية بين العبد وبين ربه، كما يقول الزنادقة المعاصرون والمتأخرون الذين جعلوا قضية يعني الدين هو مسألة شخصية بين العبد وبين ربه. كيف ذلك والقرآن يثبت التقاء جمعين يوم التقى الجمعان؟ هناك جيش مسلم، دولة مسلمة، إذن هناك نظام للحياة، وهناك دفاع بالقوة عن هذا الدين، وهناك جهاد في سبيل الله عز وجل. وكيف يقوم الجهاد والإسلام ليست له دولة مثلا؟ كيف نتصور ذلك؟ كيف يقوم الجهاد الذي أمر الله عز وجل به وليس المسلمين جيش، وليس المسلمين جمع، أو كل منهم يعني لا دخل له بالآخر في مسألة الدين، وإنما يجتمع الناس مثلا على القبلية أو الحزبية أو الوطنية أو القومية، ولا يجتمعون على أساس الدين كما تبنى كل الدول المدنية المعاصرة، والعياذ بالله من ذلك. فالآيات طبعا ركزت في حس المسلمين عبر العصور أنهم جمع في مواجهة الكفار. ثم والله على كل شيء قدير، تأكيد على الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، والله ومن قدرة الله عز وجل أن نصر هذا الجمع القليل من المؤمنين على هذا الجمع الكبير من الكافرين، كانوا أكثر من 3 أضعافهم، ومع ذلك نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين على ما كانوا فيه من قلة العدد والعدد، لم يكن فيهم إلا فارسان فقط، ولم يكن معهم من الأسباب المادية يعني من أسباب السلاح والقوة المادية ما يواجهون به قريش. قريش كانوا في خيلاء وفخر يظنون انهم يقرنون المسلمين في الحلال عن قريب، يعني كما كان ابو جهل يقول: لا تقتلوهم ولكن اقرنوهم بالحلال، يعني هم في نزهة سوف يعني يقيدون المسلمين بالحلال ويخدمونهم نساءهم ويأشرون من شاء منهم ويقتلون من شاء منهم. وسبحان الله، والله على كل شيء قدير، هو قدير عز وجل على ذوات العباد وعلى افعال العباد وعلى كل ما في هذا الوجود، على كل شيء قدير. قال تعالى: اذ انتم بالعدوة الدنيا، العدوة جانب الوادي، يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان: اذ انتم بالعدوة الدنيا، اي اذ انتم نزول بعدوة الوادي الدنيا اي القريبة الى المدينة، وهم اي المشركون نزول بالعدوة القصوى اي البعيدة من المدينة الى ناحية مكة، وادي بدر الوادي الذي وقعت فيه المعركة، كان المسلمون فيه الى ناحية المدينة وهي الدنيا القريبة الى المدينة، وهم القصوى المشركون كانوا بالناحية البعيدة من المدينة الى ناحية مكة. والركب اي العير الذي فيه ابو سفيان بما معه من التجارة اسفل منكم اي مما يلي سيف البحر، ولو تواعدتم اي انتم والمشركون الى مكان لاختلفتم في الميعاد، كما قال محمد ابن اسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه في هذه الايه قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثره عددهم وقله عددكم ما لقيتموهم. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن هذا قضاء من الله، ليقضي الله هذا فعل الله عز وجل، هو الذي جمع بينكم على غير ميعاد، أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعجاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم، غير يعني ثمار واجتماع وكلمة الكبار كما كنتم سمع على ذلك، لم يكن هناك تفصيل في ذلك، لم يكن هناك يعني تحضير لذلك، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وروى ابن جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقى السقاة ونهد الناس بعضهم إلى بعض، قام الناس بعضهم إلى بعض أي ارتفاق. وقال محمد الحق في السيرة: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسرة بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، فانطلقا حتى إذا وردا بدرا فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء، فاستقيا في شن لهما في قربة لهما من الماء، فسمع جاريتين يختصمان، تقول إحداهما لصاحبتها: اقضيني حقي، وتقول الأخرى: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك. فخلط بينهما مجدي بن عمرو فقال: صدقت. فسمع بذلك بسبس وعدي، فجلس على بعيريهما حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر وهو يعني على حذر يعني، فتقدم أمام عيره وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا والله، إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل فاستقيا من شن لهما ثم انطلقا، فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما البعر اللي هو صدرات البعير، ففته بيده فإذا فيه النوى، نوى البلح، فقال: هذه والله علائف يثرب. هذا من ذكاء أبي سفيان طبعا. ثم رجع سريعا فضرب وجه بعيره فانطلق بها فساحل، يعني انطلق على ساحل البحر بدلا من أن يأتي إليه إلى بدر الموضع الذي تعودوا أن يمروا به، فساحل حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيرة يعني وصل إلى حد الأمام بعث إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم. شوف العجب أن هو إيه، يعني برضو نسب الأمر إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، نسب الأمر إلى الله. ذلك يدل على يعني أنه لا يلزم لكي يكون كافر وكافرا أن يمكن وجود الله، أو حتى أن يعني يجعل الأصنام نصير في كل موطن، بل هذا قد قال: إن الله نجى عيركم، وهو كافر مشرك على تلك الحال. فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثة، فنطعم بها الطعام، وننحر بها الجزر الأبعرة، ونسقي بها الخمر، وتعزف علينا القيان، المغنيات يعملوا ليالي بقى، ليالي ملاح في بدر. فكان سبحان الله مصيره ان يعني يكون يعني في طوع من اطواء بدر، بئر من ابر بدر خبيث مخبث، بئر من ابر بدر خبيث مخبث ما قاله الى يوم القيامه. فقال: فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر، وتعزف علينا القيام، وتسمع بنا العرب وبنشيرنا فخر وبطر والعياذ بالله ورياء الناس، عايز الناس تسمع، والقوه بقى التي لا تقهر. قال: وبنشيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها ابدا. وحصل عكس كل الذي قصده، اخزاه الله عز وجل. فقال الاخمس بن شريح: يا معشر بني زهره، ان الله قد انجى اموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا. فاطاعوه فرجعت بنو زهرة فلم يشهدوها ولا بنو علي. لكن بنو زهرة يعني ترى للأخنس بن شريك فضلا في ذلك، وسبحان الله مات كافرا أيضا. الأخنس بن شريك أحد رؤوس الكفر أيضا. وقال محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، فأصابوا سقاة لقريش، غلاما لبني سعيد بن العاص، وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سقاة لقريش، بعثونا نسقيه من الماء. قريش وقريش جيد، مش هما تبع القافلة، دول تبع ايه؟ قريش جايين من مكة، يبقى ده جيش. قال: فكره القوم خبرهما ورجوا ان يكون لابي سفيان. مسكهم يقول ابو سفيان عشان وتودون ان غير راس الشوكة تكون لكم. فضربوهما، فلما ازلقوهما قال: نحن لابي سفيان. فتركوهما، ضربوهم جامد، قالوا: طب احنا ابو سفيان، احنا تبع القافلة. فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال: اذا صدقاكم ضربتموهما واذا كذباكم تركتموهما، صدق والله انهما لقريش. اخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، وراء هذا السل. يعني سبحان الله، كل منهم اجتمع بدر من غير ان يتفق على ليه؟ على المكان. دول جايين يعملوا فخر لهؤلاء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق صلاته للعيد التي معتاد ان تمر بهذا الايه المكان. قال: فقال وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل. الكثيب عندنا اسهل من العقنقل. العقنقل يعني ايه؟ السلم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: ما ندري. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستخبرهم، وهم فعلا صادقين مش عارفين العدد، وهم مش طبيعه الاستطاعه ان يعرفوا ليه العدد، هم شايفين زحمه. فقال: ما ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ يبقى السؤال بطريقه غير ايه؟ غير مباشره، وهذا يعني يسهل عليهما ان يعرفا ان هم اللي بيعدوا الطعام والشراب، هم يعدوا الميه، فجنب اللي بيعدوا ليه الطعام، فبيعرفوا كم بعير يذبح. وده الاسلوب الذكي في استقاء المعلومات من الاعداء. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعة، يوما تسعة ويوما عشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم بين التسعمائة الى الالف، ان البعير يكفي مائة، فما يوم تسعة ويوم عشرة يبقى هم بين التسعمائة الى تسعة جزور، تسعة ابل وعشر ابل، فيوم تسعة ويوم عشرة يبقى هم بين التسعمائة الى الف، وقد كانوا كذلك. ثم قال لهما: فمن فيهم من اشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو المختار بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر ابن نوفل وطعيمة ابن علي بن نوفل والنضر بن الحارث وجمعة بن الاسود وابو جهل بن هشام وامية بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وسهيد بن عمرو وعمر بن عبد ود بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبيرها. خلاصة يعني أعز من بها من أبنائها. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونُنيخ إليك ركائبك بجوار الخيمة يعني أو العريش، ونلقى عدونا، فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم رضي الله عنه. هذا من تواضعه، وهو سيد الأنصار على الإطلاق رضي الله عنه، ولكنه يشهد أن هناك من الأنصار من هو يعني لا يحل حبا للرسول صلى الله عليه وسلم عن الحاضرين. قال: لو علموا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويوازيونك وينصرونك، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، ودعا له به أي بالخير، فبني له عريش فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما، صيانة القائد، لأنه يعني هم آثروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلامة على أنفسهم رضي الله عنهم، وذلك لأن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فيه بقاء الإسلام في ذلك الوقت. قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت، فلما أقبلت ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوّد من العقنقل وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، فقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداة، قتلهم هذا الصباح. وبالفعل قد كان، استجاب الله دعوته، ودليل على أثر الخيلاء والفخر والكبر، وأن كل جبار متكبر لابد أن يخيب، وهذا مما يستبشر به أهل الإيمان إذا رأوا أعداءهم من الكفرة المجرمين ويعني المعتدين من اليهود والنصارى والمشركين قد تكبروا، فذلك من علامات قرب هلاكهم. قول وقوله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك، أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره، إنه مبصر لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي، أي يؤمن من آمن عن بينة، أي عن حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقالت عائشة في قصة الإفك: فهلك في من هلك، أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك. المعصية هلاك والكفر هلاك أشد، والعياذ بالله. فالهلاك الحقيقي والموت الحقيقي والهلك بسبب ما نقول: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله نذيرا، حتى إذا إيه؟ إذا مات. فالكفر موت فعلا، والمعاصي موت جزئي للقلوب. وقوله: وإن الله لسميع، أي بدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم، أي بكم، وأنتم تستحقون، وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. أنت تلحظ في هذه الآيات الكريمة تسديد ما وقع في الغزوة، وهذه التفاصيل التي ذكرها أهل السير والحديث، وأخبر الله عز وجل أنه هو الذي قدر هذا الاجتماع، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا. الإيمان بالقدر، والإيمان بأن الله هو الذي يدبر الأمور، وأن البشر لو دبروا لما أحسنوا التدبير، وأن أهل الإيمان لو دبروا لأنفسهم ما أحسنوا أن يدبروا كما دبر الله عز وجل لهم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، تأكيد على قضية القضاء، وأن الله ينفذ أمرا كان ولا بد أن يفعل، كان مفعولا. وكلمة كان دي التعبير بالماضي عن أمر يقع الآن، أو كان قبل أن يقضي، قبل أن ينفذ، ينفذ الله أمرا كان هنا لدلالة أن الذي قضاه الله، الذي قدره الله عز وجل لا بد أن يقع. فهذا اليقين بوعد الله عز وجل ونفوذ القدر، وأن ما أراده الله عز وجل لا مرد له سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جعل من نصر بدر آية ومعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ودلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، ودلالة على الإيمان، وذلك أن الله يؤيد أنبياءه ورسله بالآيات العقلية والشرعية، ويؤيدهم بالآيات الحسية. ولا شك أن ما وقع في غزوة بدر من النصر المؤمن على عدم التكافؤ وعلى عدم اقتراب قوة المسلمين وعددهم من المشركين من آيات الله في نصرته أهل الإيمان. ولأن القاعدة لدى أهل الإيمان أنه كم من فئة قليلة ولا فئة كثيرة بإذن الله. ليهلك من هلك عن بينة، هذا دلالة على خطر الكفر وأنه موت لقلب العبد. وهذا المعنى متكرر كثيرا في القرآن لتتم رؤية وشهود أهل الإيمان، أهل الإيمان على الدوام لنعمة الإيمان، يشهدون أن الله أحيا قلوبهم بهذا الدين، وأن الله امتن عليهم حين حرم غيرهم فأهلكهم بالكفر والعياذ بالله، وأن الأمر بعد بدر صار بينا، وهو كان قبل ذلك بينا لكن الآن صار أبين، والتأييد صار أظهر. ومع ذلك فانظر كم هلك من هلك، كم يهلك كذلك من يهلك، وكم يستمر على الكفر من يستمر ولا يفكر في الاستعاض والعبرة. قال عز وجل: ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. عودة إلى الأسماء والصفات، تأكيد على الارتباط بالإيمان، على الارتباط بإيمان بأسماء الله وصفاته فيما يقع من الأمور. فالمؤمن يعيش في جو يشهد فيه دائما أفعال الرب عز وجل وصفاته، وأن الله سمعه وبصره معه، وأن الله يدبر الأمر، يشهد الأمور نازلة من عنده، ليست الأمور من تدبير أهل الأرض. الله الذي يدبر، الله الذي يقضي، الله الذي يفعل، الله الذي يسمع، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى منة أخرى على عباده المؤمنين، وهي الرؤيا التي أرى النبي صلى الله عليه وسلم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. هذه الرؤيا المنامية. قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم، رغم أنه علم عددهم الحقيقي في المعركة، حيث قال أن ما نوع القوم بين 900 إلى 1000. وده دليل على أن السنة المشروعة تقدير قوة العدو، إنما ينبغي علينا أن نعرف عدد عدونا، وأنه يعني هذا الأمر أخذ بالأسباب وليس أنه خور أو جبن، أو أنه ينبغي أن نقدم على أي الأحوال. والله عز وجل جعل مع المعرفة الحقيقية بعدد الأعداء بشرى في هذه الرؤية، وهي أن هذا العدد على حقيقته يعني في باطن الأمر شيء قليل، لأن الله أرى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قليلا. فهذا أولا بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن قوة العدو دليل على أنه أن هذا مشروع، ولأن هناك أحكام مرتبطة بمسألة قوة العدو كما تدل عليه آخر السورة الكريمة، حيث قال سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذا المسلمين مؤطردين يعرفوا قوة عدوهم لكي يصبر كل واحد أمام ضعفه في القوة، وليس أنه يقدم على أي حال. ولذلك الإقدام على المعارك بدون دراسة قوة العدو خور وضعف عقل وخلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد يجعل في قلوب أهل الإيمان من التقدير لقوة العدو ما هو أقل من الحقيقة ليجرئهم عز وجل، ولكن هم مأمورون بأن يبحثوا في قوة العدو. هذا أخذ بالأسباب، وبعد الأخذ بالأسباب يكون متوكل على الله. يقول ابن كثير رحمه الله كذا قال ابن إسحاق الواصي: أنه أراهم الله إياه في منامه قليلا وذلك ليثبتهم. وغير واحد حكى ابن زيد عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها. وقد روى ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، قال بعينه، وهذا القول غريب، وقد صرح بالمنام ها هنا، فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه، إنه يقول بعينه، ورسول ربنا قال في المنام، فالذي يرى في المنام هو رؤية الإيه؟ القلب وليس رؤية العين، الإنسان في المنام يرى بقلبه ولا يرى بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤياه وحي، فهذا إيحاء بأن حقيقة المشركين ضعيفة جدا، وأن ما ترى من قوة ظاهرة ليس له في الباطن حقيقة. قال: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، أي من ذلك بأن أراكهم قليلا إنه عليم بذات الصدور، أي بما تجنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا يدل على أن كثرة العدو جدا فجأة بالنسبة الى اهل الاسلام تجعلهم يختلفون وتجعل هناك تنازع، ووجود التنازع يؤدي الى الفشل ويؤدي الى الاختلاف والتفرق، ونسأل الله العافية من ذلك. مسألة تقدير العدوى دي مسألة غاية في الأهمية في فقه الموازنات وفي مواجهة الأعداء. كم يبلغ العدو؟ لابد أن نعرف ذلك قبل أن نقدم على المعركة. كثير جدا من يعني الإسلاميين ربما يغترون بالحماسة الزائدة فيقع من ذلك ضرر، وكثير من المسلمين أيضا ربما يجبن إذا شعر بقوة العدو الهائلة، ولا بد من يعني التقدير الصحيح ويتوكل على الله. وكلما اقترب الانسان من ربه سبحانه وتعالى كلما نور الله بصيرته وقلبه حتى يدرك القوة الحقيقية، لان القوة المبالغ فيها جدا للعدو، التصور انه يحيط بالامر كله يؤدي الى الجبن والتخاذل والتراجع ويؤدي الى عدم عمل اي امر من الامور. لا بد ان يحصل تخاذل وتراجع، وعدم التقدير الصحيح يؤدي الى ايضا الضعف والهزيمة. ولذلك كان لابد من يعني وجود التقدير مع التوكل على الله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى، يكون التقدير على حقيقته. والله عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بان الله جعله يراهم قليلين حتى يقدموا على المعركة، لانه لو رآهم كثيرا لتراجع النبي عليه الصلاة والسلام. فدليل ان ده مش امر بشري فقط، ده امر شرعي، انه لما نعلم يقينا على سبيل المثال ان العدو اكثف اذا ينبغي ان نتراجع. يعني اذا علمنا اننا مقتولون في معركة ما من غير ان نحدث نكاية بالعدو ينبغي ان نتراجع، واذا علمنا اننا مقتولون ما احداث نكاية فالافضل ان نتراجع، لان حفظ رأس المال مقدم. فالدخول على معركة ده دليل ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى العدو كثيرا لتراجع. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما انسحب بالمسلمين من غزوة مؤتة وقد علم ان العدو قريبا من اكثر من 30 ضعفا من للمسلمين. المسلمين كانوا 3000، لا من 60 ضعفا، يعني العدو كان 200,000 والمسلمين كانوا ايه 3000، فمثل هذا 60 ضعف، يعني 61 وربما اكثر. فانسحب خالد بن الوليد ومدحه النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك. الغرض المقصود ان الله قال ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يحفظ راس المال فسوف يتراجع عن تلك المعركه، وهذا ما وقع لان الله اراهم اياه قليلا. فهذا الاجتهاد في الاقدام على المعركة مبنية على ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من قلة العدو وان حقيقة امرهم الى زوال. والله عز وجل سلم من الاختلاف، وهذا يؤكد انه عند المواجهة للاعداء لابد من ائتلاف الكلمة وتجنب الاختلافات، وذلك انما يحصل بشدة الاخلاص وشدة المتابعة بكمال العبودية، لانه اذا اكتملت العبودية فهنا يكون الامر فعلا على الجادة وتجتمع الكلمة على الحق. اما اذا قل الاخلاص وقلت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فتأكد ان التقديرات يعني الخاطئة سوف تأتي على يعني مصالح المسلمين، ونسأل الله العافية. قال عز وجل ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. هو عز وجل يعلم ما في صدور عباده، وانهم لو علموا كثرة العدو لا ما حصل لهم من الاقدام والشجاعة ما ينبغي ان يكون او ما يقع. ثم امتن الله عز وجل عن منة اخرى وهي وقوع هذا الامر في اليقظة. وقع النبي صلى الله عليه وسلم في المنام اراه الله اياهم قليلا، ثم لما التقوا ارى الله الكفار في اعين المؤمنين، ارى الله عز وجل المؤمنين الكفار قليلا. واذ يريكموهم، ده بقى امتنان عام مش للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، بل ان الله ارى المؤمنين الكافرين حين الالتقاء في اعينهم بقى التي ينامون بها قليلا. الاول كان منام وتحقق على الواقع. ويقللكم في اعينهم، وارى المؤمنين قليلا ليجرئ الكفار. ده تدبير من الله سبحانه وتعالى. لأن الكفار لو رأوهم كثيرا لانسحبوا ولما وقعت هذه الهزيمة الثقيلة. أقدموا مستهينين. الكفار لما رأوا المياه قلة تهاونوا. وهذا من أعظم أسباب الخلل والخطر. اللي بقاش فيه تقدير لقوة العدو يوم يشتكوا حاجة بسيطة يهمل. وهذا من تدبير الله عز وجل للمؤمنين. يحسهم ده وبيختلف من موقع إلى آخر. إذا كان يراد أن يستدرجوا إلى موقع فيروا أن المسلمين قلة. فإذا واجهوهم فوجئوا بالعدد مرة واحدة أو فوجئوا بقوة المسلمين مرة واحدة. وهذا هو المطلوب. فقال سبحانه وتعالى وإن يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. قال ابن كثير رحمه الله هذا أيضا من لطفه تعالى بهم إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين فيجرئهم عليهم ويطمئهم فيهم. قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد قللوا في أعيننا يوم غد حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم 70 قال لا بل هم 100 سبحان الله. ثم 1000 واحد والصحابة يعني مترددين من 70 إلى إيه إلى 100 هم 300 وشوية. فده يعني سبحان الله الله عز وجل يفعل بعباده المؤمنين ما لا يستطيعون ان يفعلوه بانفسهم وما لو خططوا له لما استطاعوا. فقال اتراهم 70 قال لا لا بل هم 100 حتى اخذنا رجلا منهم فسالناه فقال كنا 1000 رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. ويقللكم في اعينهم عن عكرمه قال حبب بعضهم على بعض واذ يريكموه اذا التقيتم الايه قال حبب بعضهم على بعض اسناده صحيح الى عكرمة. وروى محمد بن اسحاق عن حبب بعضهم يعني حث دول على لقاء دول وحث دول على لقاء دول يعني ايه حبه على كذا يعني ايه حثه يعني خلاه يقدم خلى الفريقين كل منهم يقدم. عن عبد الله عن عباد بن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى ليقضي الله امرا كان مفعولا اي ليلقي بينهم الحرب للنقمه ممن اراد الانتقام منه والانعام على من اراد تمام النعمه عليه من اهل ولايته. ومعنى هذا ان الله تعالى اغرى كل من الفريقين بالاخر وقلله في عينه ليطمع فيه وذلك عند المواجهه. فلما التحم القتال وايد الله المؤمنين بالف من الملائكه مردفين بقي حزب الكفار يرى حزب الايمان ضعفين. ساعه الالتحام نفسه يبقى قبل المعركة قالوا لا ده احنا نقدم دول حاجة سهلة جدا لقمة سائغة. قال كما قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وساعتها يحصل انهيار نفسي ده سبحان الله ما قال القضية الحرب النفسية دي ده فعله من الله عز وجل. ده للكفار ان هو ده كان متصور ان هو هيبقى نزهة بس لها ايه بقاها هو سحيقة ينهار فيها فلازم يحصل له انهزام ثوري. ذاك وقع بدر ما استغرقش عدة ساعات وانتهى الامر في اول المعركة وما ان لقياهم المسلمون حتى سلموهم اكتفه حصل لهم رعب هائل وألقي في قلوبهم الرعب بالاضافه الى سوء التقدير الاول ان هم كانوا بيقدروهم قليلين وبصروهم اكثر من راوهم ضعفيهم حسوا ان هم اقل من نصف المسلمين. فهنا حصل الانهيار لدى الكفار ليقضي الله امرا كان مفعولا. تكرار هذه ليقضي الله امرا كان مفعولا ان كل شيء بقدر وهو سبحانه وتعالى هو الذي يفعل والى الله ترجع الامور. يقول ابن كثير رحمه الله هذا هو الجمع بين هاتين الايتين فان كل منهما حق. هي ايه يقللكم في اعينهم وفي قوله يرونهم مثليهم راي العين. في الاول يشوفوهم قليلين ساعه ما يحصل التحام يلاقوهم كتير يبقى يحصل انهيار مفاجئ للكفار. ولله الحمد والمنه نسال الله ان يعلي كلمه الحق والدين وينصر عباده المؤمنين. واقول قولي هذا واستغفر الله. ماذا أثابت لفظ لكن في الآية ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا؟ هذه اللفظة تفيد أنه لو أراكهم الله كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. اللي هو يطرد الآية اللي قبلها ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن الله أراد أن تلتمعوا. لو وقع تواعد لاختلفتم، ده اللي حصل لما قالوا في غزوة أحد لما قالوا موعدكم بدر من العام المقبل ما إيه ما التقوش، فأراد الله وقوع المعركة ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لبيان أن التواعد كان لا يترتب عليه معركة ولكن ما قدره الله هو الذي ترتب عليه المعركة. نعم حكمة كونية. وإذا كان أمر الله مفعول فما معنى ورود إرادة للعباد؟ ما هو مفعول من خلال فعل العباد، مفعول من خلال، وانت فكرك ان الكفار لما كانوا بيقتلوا كانوا جيران الصبح يحركوا من الريموت يعني مثلا يتلاقي مكتوب ماشيين غصب عنهم، ولا ابو جهل كان بيقول لازم نروح بدر ولازم نسقي الخمر وانا تعزف القيام وتسمع بين العرب، ده كانوا رايحين برجليهم بارادتهم. فايه امر الله مفعول لابد ان يقع وينفذ من خلال افعال العباد وقدرتهم وارادتهم. ده من اوضح احسن الامثله على هذا الباب، على مساله ان ورود القدر السابق لا يعني الغاء اراده العباد. وتخيل كده المشركين هم رايحين، هل كانوا مكرهين على الحركه؟ لا، راح يتحركوا بايه؟ بارادته. قوله تعالى ان حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات، حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل معنى الايه ان العاصي لن يكون مثل من لم يعصي الذي عمر حياته في الطاعه؟ فقطعا لا يمكن ان يكون من اطاع كمثل من عصى في الدنيا والاخره. المؤمن يسعد في الدنيا والاخره والكافر يشقى في الدنيا والاخره، والعاصي له نصيب من الشقاء بحسب معصيته. نسال الله ان يتوب على الجميع. ماذا يفعل من من الله عليه بالهدايه وحفظ القران وطلب العلم ولا يزال على ذنبه القديم الذي لا يستطيع ان يفارقه كلما يتوب منه يرجع اليه؟ نسال الله العافيه ونعوذ بالله من الفتن. عليه ان يبتعد عن اسباب الذنب مع تجديد التوبه كل حين، يعني لابد ان يجدد التوبه على الدوام ولا ييأس من رحمه الله عز وجل، وكلما اذنب استغفر وتاب مره ثانيه ولا ييأس من رحمه الله. ثم عليه ان يبتعد عن مقدمات الذنب واسبابه وطريقه التفكير فيه والبيئه التي تساعده على الذنب، وعليه بصحبه اهل الخير والبعد عن اصدقاء السوء. عليك الصلاه والسلام. قبل التزامه لسنوات طويله مضت رمى فتاة بالقذف، ماذا يفعل لكي يتحرم هذا الذنب ومع علم الوصول اليه صعب؟ يستغفر له ويدعو الله عز وجل له ويكثر من الحسنات، ان كان يستطيع الوصول فلا بد ان يستحلها ويكذب نفسه امام من قذفها امامه. فاهم؟ ده لو هو ما قالش ان شاء الله. ده طبعا مساله انه يكذب نفسه امام قذفها ده امر ده فرض سواء وجدت او لم توجد. حينما يقارن نفسه مع اخوانه المجاهدين في سبيل الله يستطرد نفسه، واحيانا يوسوس له الشيطان ان ما نفعله من جلوس المساجد وتدارس العلم في بيننا عديم الفائده في اخواننا، خاصه انه يجد من يقول ذلك فعلا، ويجد من يقول من الاخوه الدعاء من يقرؤون علينا احاديث الجهاد فهل بمجرد القراءه ننتصر؟ هذه المعادلة الصعبة تكاد تصيبه بالاكتئاب واليأس. هل يستمر طلب العلم أم يخرج في سبيل نصرة الدين؟ نسأل الله عز وجل أن يثبته على الخير والهدى، وتحديث النفس بالجهاد هو من أعظم الأمور، يعني أهمية لكي يظل القلب حيا، ولكن العلم لا شك أنه من أعظم وأهم مقدمات يعني النصرة في الجهاد. ولا شك أن المسلمين في كثير جدا من معاركهم يعني بسبب ضعف العلم وعدم اعطاء يعني هذه المساله الفرصه، فرصه الاداب الجيد للرجال والاداب الايماني والعلمي لهؤلاء الرجال يترتب على ذلك الخسران طويل المدى. فمن الذي يعني بسببه خسر المسلمون معاركهم؟ اليس بسبب هؤلاء الذين عند الجد يتحللون بالكليه ويوالون اعداء الله عز وجل ويكونون مع العدو ربما فضلا عمن يعني ربما يتصدر في قياده عمل اسلامي، ثم هو يكون على منهج منحرف بسبب ضعف العلم فيترتب على ذلك ان ينحرف الجميع بانحرافه، وبالتالي يفقد النصر وتضيع الدولة وتضيع الغلبة ويحل الهزيمة بسبب من انفسنا. وبالتالي فلابد من معرفة فائدة العقيدة الصحيحة والايمان وتحديث النسل بالجهاد في ذلك من اعظم الامور. ثم يعني هل لديك من وسيلة فعلا تخرج في نصرة الدين؟ اين تريد ان تذهب وانت فرد؟ هذه المسألة لابد ان ننبه على اهميتها، وان احد الناس لا ينبغي ان يخرجون فرادى في يعني مواجهة عدو كثيف لا يقدرون على مواجهته، او ينضموا لجيوش المستضعفين. يعني بعض الناس يفكر في ان يذهب الى فلسطين، ماذا يصنع؟ ينضم الى جيوش المستضعفين العاجزين الذين لو كان لهم مخرج لكان ان يبتعدوا عن هذه الارض، ولكن يعني يبدأوا الجهاد من خارجها. ولكن الحقيقة كما هي معلومة ان هذا الامر غير وارد في الوقت الحاضر، فالعدد بالغ جدا من الذين يرغبون في يعني نصرة الدين في فلسطين، فأين تذهب؟ فنسأل الله عز وجل ان يفتح لنا ابواب الخير وان يغفر لنا، ولو صدقنا يعني مع الله سبحانه وتعالى لا تغيرت موازين القوة في واقعنا الذي نعيشه، وبأيد الله عز وجل بهذا الدين من يعزه به سبحانه وتعالى. وتذكر حتى لا تصاب اليأس المرحلة التي بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمكة، ونحن بلا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مكة 13 سنة، ونحن كم يبلغ الإيمان في قلوبنا بالنسبة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لتعرف كم نحتاج للمرور في يعني هذه المرحلة، كم من الزمن نحتاجه لتغير هذا الواقع الذي استغرق من النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، يرى المستضعفين يعذبون ولا يستطيع إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويرى بلالا يعذب ولا يستطيع أن يصنع به شيئا، ولا يبحث عن مكان تأوي إليه الدعوة، وما بدأ مواجهة إلا عندما تكونت طائفة أهل الإيمان بالمدينة والحصن الحصين الذي تكون بالمدينة، فمن هنا انطلق صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تستوعب هذه المرحلة لكي لا يوشك لك الشيطان، لكي تترك الخير الذي أنت فيه لتنال سرابا لا حقيقة له. كلمة العمل عبادة، هل العمل عبادة مطلقا؟ الناس تقول لما يجي يقول له مثلا صلي في الموعد يقول لك يا عم العمل عبادة. هذا الكلام إن قصد به ترك الواجب عليه من الصلاة وأنه يكفيه عبادته في العمل عن العبادة الواجبة دون يعني ما يحافظ على الصلاة أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك لكان كافرا والعياذ بالله، لأن هذا يجعل ما لم يوجبه الله عز وجل بديلا عما أوجبه. وإن كان يقصد بذلك أن العمل مطلوب كما أن العبادة مطلوبة فقل أي العبادتين مقدم؟ فلا بد أن يقدم حق الله عز وجل الذي أوجبه على كل عبد مكلف في كل يوم وليلة، فلا بد أن يقدم ما قدمه الله. الكسب عبادة بالنية ولا يكون عبادة مطلقا، والعمل عبادة، لابد أن يكون العمل هذا مباحا ومشروعا وليس عبادة مطلقا. فالراقصة تعمل والمغنية تعمل وحاسب الربا وآكله ومؤكله يعملون، ولاعب الميسر يعمل، ولاعب الكرة يعمل، كل هذا عمل عند القوم، فهل يعد ذلك كل ذلك عبادة؟ فالكفرة إذن أعبد الناس، وهذا من أبطل الباطل. ولا يكون عمل عبادة إلا بالنية، لا يكون عمل عبادة إلا إذا قصدت بذلك وجه الله، من أنك تعف نفسك عن السؤال، تنوي أنك تريد الإنفاق على أهلك وعيالك من الحلال، تريد بذلك إرضاء والديك، نفع المسلمين، تحصيل ما يعني تنفق به في سبيل الله عز وجل، كما كان الصحابة لما نزلت الصدقة كانوا يحاملون على ظهورهم فيتصدقون، يكفون أنفسهم ويتصدقون، فمن نوى ذلك كان مثابا، من نوى يعني هذه النية الصالحة كان مثابا. وأما من نوى به الفخر والرياء والتكبر على الناس والتعالي عليهم وأمله في العمل أن يكيد لهذا وأن يحسد هذا وأن يخدع هذا، فكيف يكون هذا عبادة؟ اذا كلمة العمل عبادة دي كلمة ليست تصح ابدا على اطلاقها. المثل الشعبي يدي الحلق للي بالاودان، هذا والعياذ بالله من الكفر والعياذ بالله، انه اعتراض على حكمة الله عز وجل، كأنه يرزق من لا يستحق ان يرزق، وانه يضع الاشياء في غير موضعها، نعوذ بالله من ذلك. فمثل هذا الكلام يجب ان يتوب قائله منه، اذا وجد امرا لا يفهم كيف تم فليكل علمه الى الله سبحانه وتعالى، ولا يعترض على حكمة الله. فاول من اعترض على حكمة الله ابليس، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، اي فكيف تأمر بسجود؟ ينبغي ان يسجد هو لي، والعياذ بالله من ذلك. فهذا كلام ابليسي ومصدره ابليس والعياذ بالله. قل قولي هذا استغفر الله.